قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر ما صنع، وذكر الاختلاف على عبد الله بن بريدة فيه. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن قالها حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة، وإن قالها حين يمسي موقنا بها دخل الجنة. خالفه الوليد بن ثعلبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الاستعاذة من شر ما صنع، أي استعادة الإنسان من شر ما صنعه الإنسان، وقوله ومعنى صنعه يعني عمله وفعله. قد يورد النسائي حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء بنعمتك علي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها موقنا بها حين يصبح دخل الجنة، وإن قالها موقنا بها حين يمسي دخل الجنة. وهذا يدل على عظم شأن هذا الدعاء، وأنه سيد الاستغفار، وفي بعض الروايات أفضل الاستغفار. ومعنى هذا أن شأنه عظيم وثوابه عظيم، وأن كل إنسان يستعمله ويأتي به أنه خير ما يأتي به الإنسان، ولكن لا يعني هذا أنه يترك غيره، بل يؤتى به ويؤتى بغيره. ولكن هذا بإشارة إلى عظم شأنه وعظيم قدره وجزيل ثوابه عند الله عز وجل. وذلك أنه مشتمل مع الاستعاذة بالله عز وجل من شر ما صنع الإنسان، ومن سؤاله أن يغفر له ذنوبه، مشتمل على الثناء على الله عز وجل وتعظيمه، واعتراف الإنسان بضعفه وبذنبه. وهذا من أسباب قبول الدعاء، لأن اشتمال الدعاء على الثناء على الله عز وجل واعتراف الإنسان بتقصيره وبذنوبه واعتقاده بأنه لا ينجي ولا يخلص ولا يعيذ من هذه الأمور التي حصلت أو يخشاها إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، اعتراف بربوبية الله عز وجل وأنه رب الإنسان، وهو رب كل شيء ومليكه. وأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وهي فاتحة القرآن، وفاتحتها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم أنت ربي، ثناء على الله عز وجل واعتراف بربوبيته وأنه رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا أنت، وهذا اعتراف بألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فهو المتفرد بالربوبية وهو الذي يجب أن يفرد بالألوهية، فكما أنه لا رب سواه فلا معبود بحق إلا الله. ففيه التمهيد والتقديم بين يدي الاستغفار وبين ما يطلب الإنسان الخلاص منه الاعتراف بربوبية الله، اللهم أنت ربي، واعتراف بألوهيته، لا إله إلا أنت، ثم الاعتراف بكونه خلق الإنسان وأوجده، أوجد من العدم، لم يكن شيئا ثم كان شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر أن يكون شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج من السليل فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اعتراف بربوبيته وبخلقه وبألوهيته، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، اعتراف بأنه عبد لله، والعبد من شأنه أن يكون مستسلما لمعبوده، يعبد الله عز وجل طبقا لما جاء في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ الإنسان بها، لأنها إما أخبار تصدق، وإما أوامر تمتثل، وإما نواهي تجتنب. وأنا عبدك، اعتراف بأنه عبد لله وأنه من عبيد الله الذين يجب عليهم أن يعبدوه وأن يخصوه بالعبادة، ومقام العبودية واعتراف الإنسان بعبوديته لله عز وجل هذا من أشرف المقامات وأعظم المقامات، ولهذا الله عز وجل يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف بهذا الوصف في أشرف المقامات، يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الإسراء، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، القرآن، أنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، فوصف العبودية وصف الإنسان بأنه عبد لله هذا من أخص أو أخص أوصاف الإنسان، لأنه عبد لله، والعبد يستسلم وينقاد للمعبود، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بوصفه وصف نفسه بأنه عبد لله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامات كثيرة وفي مناسبات متعددة، فمن ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لا تطوني كما أطوت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، فهو عبد لا يعبد لأن العبد يعبد ربه ولا يعبد، وإنما ليعبد هو الرب الإله الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا هو الذي يجب أن تفرد له العبادة وأن يخص بالعبادة على لا شريك له، والرسول لا يكذب، ولهذا قال قولوا عبد الله ورسوله، ولهذا هذان الوصفان للنبي صلى الله عليه وسلم بكونه عبد الله ورسوله هما اللذان أرشد إليهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقهما الإنسان على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يعني ذكر بوصف العبودية والرسالة بكونه عبد أنه رسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن قول الداعي لهذا الدعاء وأنا عبدك اعتراف بأنه عبد الله عز وجل، وأن من شأن العبد أن يخضع للمعبود وأن يجعل أعماله خالصة لوجه معبوده وهو الله سبحانه وتعالى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، قيل في معناه أن العهد والوعد يرجع إلى الإنسان، وجاء بعد ذلك ما استطعت يعني على حسب استطاعتي وعلى ما أقدر عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. على عهدك يعني ما عهدتك عليه ووعدتك به من إخلاص العمل لك واتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بمفرد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي بأن يعبد الله طبقا لما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أنا على عهدك يعني ما عاهدتك عليه وعدتك به من اللتين بمفرد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقيل إن قوله وأنا على عهدك يعني ما عهده الله عز وجل من لزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعدك يعني ما وعد به من الثواب لمن أطاع الله عز وجل وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقوله ما استطعت يرجع إلى الأول، يعني وأنا على يعني ما عهدته إلي وما كلفتني به ما استطعت. إذا كان الوعد إنما هو من الله عز وجل يعني، وهو الوعد بالثواب على من فعل الفعل الذي عهد الله تعالى به إلى عباده وأمرهم به وألزمهم به وعدهم على ذلك المثوبة والأجر منه سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، لأن تقوى الله عز وجل آثارها وثمراتها تحصل في الدنيا والآخرة. أعوذ بك من شر ما صنعت، لأن الذي مضى كله تمهيد وكله ثناء على الله عز وجل واعتراف بربوبيته، ثم قال أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني كل ما صنعته مما لا ترضاه ولا تحبه ليستعيذ بالله عز وجل منه، وأن يباعد بينه وبينه، وأن يخلصه منه، وأن ينجيه منه. يعني هذا الذي صنعه وهو غير محبوب لله عز وجل، أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم قال أبوء لك بذنبي، يعني اعترف بذنبي، وأبوء لك بنعمتك علي، يعني وأعترف بفضلك علي وإحسانك إلي وأنك أعطيتني النعم وأوليتني النعم ومع ذلك قابلتها بالمعصية وقابلتها بالذنوب، فأنا أعترف بأني مذنب وأعترف بأن فضلك علي عظيم وأن نعمك علي سابقة وأنك أمهلتني ولم تعاجلني بالعقوبة. ثم قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يطلب المغفرة من الله ويقر بأن الذنوب إنما يغفرها الله عز وجل، فهو الذي لا يغفرها إلا هو. فهذا دعاء عظيم سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وجاء عنه أنه أفضل الاستغفار. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يزيد وهو بن زريع. عن يزيد وهو بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسين المعلم. عن حسين بن ذكوان المعلم هو ثقة ربما رهن. نعم. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بشير بن كعب. عن بشير بن كعب وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن شداد بن أوس. عن شداد بن أوس بن ثابت وهو ابن أخي حسان بن ثابت. حسان بن ثابت عمه صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال خالفه الوليد بن ثعلبة. ثم قال خالفه الوليد بن ثعلبة ولم يذكر هذه المخالفة كما هي عادته، لأنه يذكر بعدما يذكر الحديث يقول خالفه فلان ثم يأتي بالإسناد والمتن الذي فيه فلان، وهنا ما ذكر هذه أو هذا الذي حصل من الإسناد الذي به المخالفة، ما ذكر الإسناد الذي به المخالفة. وكذلك في السنة الكبرى بعده لم يذكر يعني هذا الإسناد، مع أن الترجمة فيها الإشارة إلى الاختلاف على عبد الله بن بريدة. الترجمة فيها الاختلاف على عبد الله بن بريدة وفيه ذكر الاختلاف على عبد الله بن بريدة، ومع ذلك ما ذكر هذا الاختلاف، وإنما أشار إلى مخالفة من؟ مخالفة خالفه الوليد بن ثعلبة. الوليد بن ثعلبة ولم يذكر هذه المخالفة كعادته التي يسلكها عندما يقول خالفه فلان فيأتي بالإسناد الذي فيه فلان والمثل وفيه مخالفته للذي الشخص الذي ذكر أنه خالفه في الإسناد الذي قبله. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من شر ما عمل وذكر الاختلاف على هلال. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني موسى بن شيبة عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أن ابن يساف حدثه أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته، قالت كان أكثر ما كان يدعو به اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ثم ورد النسائي هذه الترجمة الاستعاذة من شر ما عمل، يعني من شر ما عمله الإنسان. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان أكثر ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، قال كان يكثر أن يقول اللهم أني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قول من شر ما عملت هذا دعاء عام، كل ما عمله الإنسان مما فيه شر ومما هو ليس بخير، وكذلك مما لم يعمله الإنسان في المستقبل، يعني أن يعني يستعيذ بالله من شر ما لم يعمله، يعني بحيث لا يقع فيه، ويستعيذ بالله من شر ما وقع حتى يخلص منه، ويستعيذ من شر ما لم يقع وما لم يعمل حتى يسلم منه ويسلم من الوقوع فيه. فهو دعاء جامع من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومن جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري ثقة أخرج حديث مسلم والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن موسى بن شيبة. عن موسى بن شيبة وهو مقبول. نعم. أخرج له أبو داود بن مراسيل والنسائي. وهو مقبول أخرج حديث أبو داود بن مراسيل والنسائي. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبدة بن أبي لبابة. عن عبدة بن أبي لبابة هو ثقة أخرج حديثه البخاري في مسلم المقدمة. لا. صحيح. البخاري ومسلم. نعم. و. كلهم ما عدا أبي داود ففي المسائل. نعم. أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبي داود ففي المسائل. لم يخرج له إلا في المسائل. أيوه. عن ابن يسار. عن ابن يساف وهو هلال بن يساف. هلال بن يساف وهو ثقة. نعم. أخرج له بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أوزاعي قال حدثني عبدة قال حدثني ابن يسار قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان أكثر دعائه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل ما لم أعمل بعد. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم. قال أخبرني عمران بن بكار. عمران بن بكار ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي المغيرة. عن أبي المغيرة هو سليمان بن حيان وهو أخرجته. نعم. أنا سليمان بن حيان اللي وجدته أنا عبد القدوس بن حجاج الطولان. نعم عبد القدوس. نعم عبد القدوس بن حجاج. نعم ما هو سليمان بن حيان. سليمان بن حيان شخص آخر حياته. عبد القدوس بن حجاج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي عن عبدة عن ابن يساف عن عائشة وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال أنه قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو قالت كان يقول أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرني محمد بن قدامة. محمد بن قدامة المصيصي هو ثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل. عن هلال بن يساف وقد مر ذكره عن فروة بن نوفل وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أم المؤمنين. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا هناد عن أبي الأحوص عن حصين عن هلال عن فروة بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا هناد. هناد بن السري وهو ثقة أخرج حديث البخاري في خلقه أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسين. عن حسين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هلال عن فروة عن عائشة. وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من شر ما لم يعمل. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي عن حسين عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ثم ورد النسائي الترجمة وهي الاستعاذة بالله الاستعاذة من شر ما لم يعمل ورد في حديث عائشة ومثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن المعتمر. عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هو كذلك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حصين عن هلال عن فروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حصين قال سمعت هلال بن يساف عن فروة بن نوفل أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أخبريني بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري. وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حصين عن هلال عن فروة عن عائشة. وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من الخسف. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبادة بن مسلم أنه قال حدثني جبير بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال جبير وهو الخشب. قال عبادة فلا أدري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قول جبير. ثم ورد النسائي الاستعاذة من الخشب وهو الذهاب في الأرض. وأورد فيه حديث ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بعظمتك. إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال جبير أي أحد رواة الحديث يعني الخصف يعني كونه يغتال من تحتي يعني يخسف به الأرض تخسف به الأرض. ثم قال بعد ذلك قال مسلم قال عبادة من مسلم لا أدري كلام جبير لا أدري هو كلام مسلم أو كلام جبير يعني هل هو مدرج أو أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فسر كونه أغتال من تحته بأن المراد به الخسف. قال أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن الفضل بن دكين. الفضل بن دكين أبو نعيم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبادة بن مسلم. عن عبادة بن مسلم وهو ثقة. نعم أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. أخرجه له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم. عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادة له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن الخليل قال حدثنا مروان وابن معاوية عن علي بن عبد العزيز عن عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم فذكر الدعاء وقال في آخره أعوذ بك أن أغتال من تحتي يعني بذلك الخسف. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن الخليل. محمد بن الخليل بن حماد وهو صدوق أخرجه النسائي. وهو صدوق أخرجه النسائي. عن مروان هو ابن معاوية. مروان هو ابن معاوية البجاري وهو صدوق ثقة يدلس أسماء الشيوخ يعني تدريس الشيوخ أي تدريس أسماء الشيوخ يعني يكون يذكر شيوخه على وجه فيه تعمية وفيه خفاء لأن ينسبه إلى جد غير معروف أو يذكر له نسبة غير معروفة أو يذكره بكنيته ونسبته إلى أبيه أو بكنيته ونسبته إلى جده. هذا يسمى تدريس الشيوخ لأن فيه تعمية وتوعير الوصول إلى معرفة الشخص وقد يحكم على الشخص بأنه مجهول وأنه لا يعرف وأنه لا يعرف له ترجمة مع أنه شخص معروف لكنه ذكر بغير ما اشتهر به ذكر بغير ما اشتهر به. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن عبد العزيز. عن علي بن عبد العزيز وهو غراب علي بن غراب وهو عبد العزيز صدوق رجل النسائي بن ماجه. صدوق حديث النسائي بن ماجه. عن عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان عن ابن عمر. وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من التردي والهدم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أبي أيوب عن أبي اليسر عن أبي اليسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لبيغا. فما أرد أن أسأل هذه الترجمة هي الاستعاذة من التردي والهدم. الاستعاذة من التردي والهدم يعني يكون يتردى من شاهق والمكان العالي يعني يموت أو يتضرر ويحصل له ضرر يعني بسبب ذلك يعني بأن يصيبه عاهة من العاهات فيبقى عاجزا أو مقعدا لا يستطيع الحركة. والهدم كذلك يعني انهدام الدار عليه أو انهدام جدار عليه وقوع جدار عليه يترتب عليه موت أو نقص وخلل وضعف يحصل بسبب ذلك فيكون لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الذهاب والإياب. نعم. أورد فيه حديث أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله تعالى عنه كابن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه وفيه أن الإنسان كان يقول اللهم أني أعوذ بك من التردي يعني التردي من مكان شاهق أو مكان مرتفع أو تردي في حفرة يعني يتردى من جبل أو يتردى في حفرة وفي بئر. أيوة. والهدم انهدام يعني شيء عليه جدار أو بنيان أو بيت. والغرق في الماء. نعم. والحريق يعني حريق النار. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وأعوذ بك أن يتخبط الشيطان عند الموت يعني يستولي عليه عند الموت فيحول بينه وبين التوبة ويحول بينه وبين حسن الخاتمة والعياذ بالله فيكون سيء الخاتمة ويكون له سوء الخاتمة لكون الشيطان استولى عليه في تلك الحال التي هي مفارقة الحياة والانتقال إلى الدار الآخرة فلا يختن له بخير. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا يعني فارا من الزحف. وقد جاء في الحديث أن الفرار من الزحف من الكبائر ومن السبع الموبقات التي جاء ذكرها في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك أن أموت لبيغا. وأعوذ بك أن أموت لبيغا يعني بسبب ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها. قال أخبرنا محمود بن غيلان. أخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود وفي تحفة الأشراف قال إنه محمود بن سليمان البلخي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن سعيد. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب. صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صيفي مولى أبي أيوب. عن صيفي بن زياد مولى أبي أيوب الأنصاري وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي اليسر. عن أبي اليسر وهو كعب بن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. على كل جاء هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه هذا ويمكن أن يكون يعني أنه يعني يصير فيه مباغتة فلا يحصل منه استعداد ولا يحصل منه يعني بيان ما له وما عليه وكذلك أيضا ما يترتب على ذلك من كونه يعني لا يحصل له أن يذكر الله عز وجل وأن يثني عليه في تلك النهاية. ولا يعني هذا أن كل من يموت يعني يكون شهيدا. ليس كل من يموت بالغرق يكون شهيدا لأنه يمكن أن يكون الإنسان يموت على حادث سيئة فلا يكون شهيدا, وإن كان مات بهذه الطريقة وإن مات بهذه الطريقة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. ومن المعلوم أن هؤلاء الشهداء الذين جاء ذكرهم في بعض الروايات في بعض الأحاديث هم شهداء في ثواب الآخرة من حيث لهم ثواب في الدار الآخرة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن عبد الله بن سعيد عن صيفي عن أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والحريق والغرق, وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أقتل في سبيلك مدبرا, وأعوذ بك أن أموت لديغا. ثم رجع النسائي حديث أبي اليسر من طريق أخرى وهم مثل ما تقدم فيه الهرم فيه. اللهم إني أعوذ بك من الهرم, نعم فيه ذكر الهرم وقد مر في أحاديث عديدة. والغم, والغم يعني كذلك يعني هو الحزن و نعم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن أنس بن عياض. أنس بن عياض قال فيه ثقة من أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن سعيد عن صيفي عن أبي اليسر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني صيفي مولى أبي أيوب الأنصاري عن أبي الأسود السلمي هكذا سلام عن أبي الأسود السلمي هكذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهدم, وأعوذ بك من التردي, وأعوذ بك من الغرق والحريق, وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت, وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا, وأعوذ بك أن أموت لديغا. لما ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن ثقة أخرج أصحاب الستة هو شيخ الأصحاب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عبد الله بن سعيد عن صيفي عن أبي الأسود السلمي. عن عبد الله بن سعيد عن صيفي عن أبي الأسود السلمي ولهذا قال هكذا يعني جاء في الإسناد. والصواب ما تقدم وهو ال أبو اليسر كعب بن عمرو أبو اليسر السلمي أبو اليسر كعب بن عمرو السلمي يعني أن الصحابي هو ذاك, ولهذا قال في التقريب يعني له حديث والصواب أنه أبو اليسر كعب بن عمرو السلمي يعني السلمي يعني نسبة إلى بني سلمة, والسلمي نسبة إلى بني سليم, فهو من الأنصار أنصاري يعني من بني سلمة. ويمكن يكون فيه يعني تصحيح أو تحريف, والنسبة هي واحدة السلمي بالنسبة لكعب بن عمرو اللي هو أبو اليسر وبالنسبة لهذا, وكل فيه كنية هذا أبو اليسر وهذا أبو الأسود, يمكن يكون فيه خطأ. ولم يأتي إلا عند النسائي يعني أبو الأسود هذا في هذه الرواية قال وله هذا الحديث هو صحابي له حديث واحد والصواب أنه أبو اليسر. قال رحمه الله تعالى: الاستعادة برضاء الله من سخط الله تعالى. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني العلاء بن هلال قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طلبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في فراشي فلم أصبه, فضربت بيدي على رأس الفراش فوقعت يدي على أخمص قدمي, فإذا هو ساجد يقول: أعوذ بعفوك من عقابك, وأعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بك منك. لما ورد النسائي الاستعادة برضا الله من سخطه حديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثت عنه ووضعت مدت يدها ووقعت يدها على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ بك, أعوذ بعفوك من عقابك, أعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك وبك منك. وهذا الحديث سبق أن مر اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا اعصيان عليك انت كما اثنيت على نفسك. والحديث سبق ان مر. وقلت ان ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل اتى بباب من ابواب كتاب شفاء العليل وشرح في هذا الحديث شرحا وافيا بين فيه ما اشتمل عليه يعني من ما يستعاذ به وما يستعاذ منه وان كل شيء من الله عز وجل وكل شيء اليه سبحانه وتعالى. وقد استوفاه ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في باب من ابواب الثلاثين يعني كتاب شفاء العليل اشتمل على 30 بابا كلها تتعلق بالقضاء والقدر ومن جملة الأبواب 30 باب يتعلق بشرح هذا الحديث. قال أخبرنا إبراهيم يعقوب وفيه إثبات صفة الرضا والغضب لله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا إبراهيم يعقوب إبراهيم يعقوب الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه أبو داود الترمذي والنسائي عن العلاء بن هلال عن العلاء بن هلال وفيه لين أخرج حديثه النسائي وحده عن عبيد الله عن عبيد الله وهو ابن عمرو الرقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وبالمناسبة قبل درسين يعني جاء ذكر عبيد الله يروي عن إسرائيل عبيد الله يروي عن إسرائيل نعم رقم كم 5494 من الذي يروي عنه؟ قال أخبرني بلال بن علاء عن أبي قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الملك بن حمير. أي نعم هذا الذي يروي عن عبد الملك بن حمير يروي فيه عن عبد الملك بن حمير. و عبيد الله بن موسى كان مشهورا بالرواية عن إسرائيل والأمر كما ذكرتم في أن عبيد الله يروي عن عبد الملك يعني في تحت الأشراف يعني ما في ذكر إسرائيل وإنما عبيد الله يروي عن عبد الملك بن حمير. وعلى هذا فهو الرقي وهو صدوق وهو ثقة ربما واحد ليس عبيد الله بن موسى نعم ليس عبيد الله بن موسى وإنما هو عبيد الله بن عمرو الرقي وليس عبيد الله بن موسى البصري. هل تستحسنون حظ إسرائيل؟ والله ما أدري أقول لا يكون أنها غلط أقول لا يكون أنها مضاف أو أنه يعني ما أدري هل هم شيوخة ويكون يعني لكن هذا كل مشهور بالرواية عنه لكن هو يعني صاحب تحت الإطراف جعل الرواية عن عبيد الله عن عبد الملك ما في إسرائيل. طيب هنا يقول عن عبيد الله عن زيد زيد هو ابن أبي أنيسة هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة عن القاسم بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة البخاري وأصحاب السنة عن مسروق بن الأجدع عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى الاستعادة من ضيق المقام يوم القيامة. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن الحباب أن معاوية بن صالح حدثه قال وحدثني أزهر بن سعيد يقال له الحرازي شامي عزيز الحديث عن عاصم بن حميد أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتسح قيام الليل قالت سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد كان يكبر عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. ثم ورد النسائي هذا اليوم الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة. وضيق المقام يعني معناه يعني كما هو معلوم ما يحصل فيه من الشدة ومن البلاء يوم القيامة سواء يكون في الموقف أو في النار لأن هذا كله يعني سوء وكله يعني مضرة وكله يعني ضرر على الإنسان. فلا يختص بالنار وإنما يختص بما يحصل يوم القيامة سواء كان في الموقف أو في النار والعياذ بالله. يقول عاصم بن حميد: سألت عائشة بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح في قيام الليل. عاصم بن حميد يقول: سألت عائشة بما كان يفتتح في قيام الليل فقالت: كان يسبح عشرا ويكبر عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. اللهم اغفر لي واهدني، اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. ويتعوذ من ضيق المقام. ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. أيوة. قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وقد مر ذكره. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق رجل البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. يقول: وحدثني أزهر بن سعيد. قال: وحدثني، يعني كان المقصود به يعني أنه معطوف على شيء محذوف، معطوف على شيء محذوف، يعني حدث بكذا وبكذا وحدثني بكذا. وحدثني أزهر بن سعيد يقال له الحرازي. وحدثني أزهر بن سعيد يقال له الحرازي، شامي عزيز الحديث وهو صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عاصم بن حميد. عن عاصم بن حميد وهو صدوق رجل البخاري والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من دعاء لا يسمع. قال: أخبرنا محمد بن آدم عن أبي خالد عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. قال أبو عبد الرحمن: سعيد لم يسمعه من أبي هريرة، بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة. ثم ورد النسائي هذه ترجمة في الاستعاذة بالله. الاستعاذة من دعاء لا يسمع. الاستعاذة من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب، لأن يسمع بمعنى يستجاب. فسمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. ولهذا جاء في بعض الروايات: ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها، وهي بمعنى لا يسمع. لا يستجاب لها بمعنى لا يسمع، يعني لا يستجاب. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشتمل على هذه الأربع: أعوذ بالله من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. ومن علم لا ينفع، هذه الأربعة. وقد مر ذكرها في من طرق متعددة. قال: أخبرنا محمد بن آدم. محمد بن آدم الجهني صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن أبي خالد. عن أبي خالد وهو سليمان بن حيان الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال أبو خالفه. لا، قال أبو عبد الرحمن: سعيد لم يسمعه من أبي هريرة، بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن: سعيد لم يسمعه، أي هذا الحديث، من أبي هريرة، وإنما سمعه من أخيه عن أبي هريرة. ثم ذكر الإسناد الذي فيه ذكر سماع سعيد من أخيه عباد. قال: أخبرنا عبيد الله بن فضال بن إبراهيم. قال: أخبرنا يحيى يعني ابن يحيى. قال: أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مشتمل على الأربع. قال أخبرنا عبيد الله بن فضال بن إبراهيم. عبيد الله بن فضال بن إبراهيم ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى يعني ابن يحيى. يحيى يعني ابن يحيى وهو النسابوري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب في الستة. عن سعيد عن أخيه عباد بن سعيد. عن سعيد عن أخيه عباد بن سعيد عباد بن أبي سعيد وهو مقبول. أخرج حديث النسائي وحده. أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج حديث أبو داود والنسائي. أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من دعاء لا يستجاب. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث أنه قال: كان إذا قيل لزيد بن أرقم رضي الله عنه: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أحدثكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا به ويأمرنا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم، وأعوذ وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ودعوة لا تستجاب. ثم ورد النسائي ترجمة: الاستعاذة من دعوة لا تستجاب، ومن دعوة لا يستجاب لها. الاستعاذة من دعاء لا يستجاب. نعم، الاستعاذة من دعاء لا يستجاب. وورد في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه المشتمل على التعوذ بالله من عدة أمور، وكذلك ذكر هذه الأربع التي منها الاستعاذة من دعوة الله يستجاب لا تستجاب. والحديث سبق مرة: اللهم إني أعوذ بك، قال نعم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل، العجز ضد القدرة، والكسل ضد النشاط، والبخل والجبن، والبخل ضد الكرم، والجبن ضد الشجاعة، والهرم، والهرم الذي هو تقدم في السن بحيث يعني لا يأتي بالعبادات يعني كما ينبغي، أو يكون فاقد العقل، يعني يكون زال عقله بسبب الهرم والتقدم في السن. نعم. وعذاب القبر. وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم ذكر الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ودعوة لا تستجاب. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ابن فضيل. عن ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن سليمان. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث البصري وثقة أخرج أصحابه الستة. عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحابه الستة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، ربي أعوذ بك من أن أذل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. لما ورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، اللهم أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم أذل يعني من الزلل، وأظل من الضلال يعني أظل عن الحق والهدى، وأن أظلم أو أظلم يعني أظلم غيري أو يظلمني غيري، بأن يعني لا يصدر مني ظلم لأحد ولا يصدر من أحد ظلم لي، وكذلك أجهل أو يجهل علي، فأن لا يحصل مني فعل أهل الجهل على غيري، ولا يحصل من أهل يعني من غيري من أهل الجهل أن يحصل منه الجهل علي. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور. منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث يعني لا علاقة له بالترجمة، يعني الترجمة تتعلق بالنهي عن دعوة الاستعاذة من دعوة لا تستجاب، وهذا ليس فيه الإشارة إلى هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله نبدأ بكتاب الأشربة بعد انتهاء موسم الحج في أول محرم، وفي الأيام القادمة تكون دروسنا مع الحجاج وتتعلق بما يتعلق بالمناسك والزيارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.